تيمم الحمد لله. نعم نعم. والله على راحتكم حسب ال حلقة مكملة على من أقصى يعني مفتوحة من الشمال وما في شك أن التحلق لطلب العلم أفضل، ولكن الآن واصلت مكبر الصوت أنه يبلغ، ولو كان الإنسان يعني في مكان في آخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا بأس، لكن الأفضل أنه يقرب، أنه يقرب من الحلقة، هذا هو الأفضل. ولو جلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا بأس بذلك. نعم. لماذا المؤلف لم يضع القوسين الصغيرين عند نهاية مد الحديث واستقبل الفاصل الثاني علاقة ما قبل هذا؟ المؤلفين ما هم يضعون أقواس، الأقواس هي إنما جاءت مع المطابع، ما كان فيها أقواس ولا كان كل هذه عيب لازم عيب لازم نقصها القول الرسول فقط ما هو بلازم. لا فيه من يرى أن فمن استطاع أنه من كلام الرسول، فيه من يرى لا، ولكن حتى لو انه يعني تيقن انه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل، لان اهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل. نعم. صححه ابن زينب عن ابي هريره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح بمعصيته وعلى جنابه والخفين اخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه سئلت حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابداوا بما بدا الله به، اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه الأحاديث أيضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. معنى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم أبدأوا بما يأمنكم، رجعوا الأربعة، صححه ابن خزيمة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان

ما كان يفعله من باب اللزوم، إنما كان يفعله من باب الاستحسان. لا ما هو بعيد. طيب نعم. أما عن الشمار إذا نظر أطرافه على رأسه صار منتبه في الشمار وله ذغال. لا أبدا ما يصلح، ما هو بعلامة، إنما ورد المسح على العلامة فقط، رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محل الوالد. مسح العمامة رخصة، فنبقى على العمامة فقط، وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه. أي نعم. حتى إذا كور أطراف العمامة أطراف الشمار لو يكور 20 كور ما يصلح، ما يصلح، لابد من خلعه وغسل ومسح ما تحته، لأن الرخصة إنما وردت بالعمامة فقط. لكن لو تعمم بشماره الله شكل عمامه، او تعمم به الله عمامه بدل ما هو طارح على راسه طرح الله عمامه لفه الله ادوار وثبت تصلح كل عمامه بشرط ان يحنكه او يكون له لؤام. نعم بشرط ان يحنكه او يكون له لؤام. ها نعم الفقهاء يقولون خمر النساء إذا ثبتتها لأن دارتها تحت الحنك فإنها تمسح عليها قياسا على عمامة الرجل، ولهذا يقول على خمر نساء مدارة تحت حلوكهن قياسا على عمامة الرجل. لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة أبدا، أن هذا تشبه بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء الرجال. لا ما هو أخذوا من المعنى قياس بالعلة دفع المشقة، وهذا شيء ثابت على الرأس، والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة المرأة. لكن الرجل لو استبدل العمامة شيء آخر ما يجوز، لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة، فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار. نعم خلاف الرجل لو بدل العمامة إلا ما يجوز في مسألة. نعم نعم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل له ذؤابة من خلفه، وأيضا الذي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك لا تثبت فلا يشق نشرها، بخلاف المحنكة أولاد الذؤابة هل يشق نزعها، والمشقة تجلب التيسير. نعم. هل يأثم الشخص؟ لا ما يأثم، وضوءه صحيح ولا يزمع أمام الشخص ولا تمام، يعني هذا من باب الاستحباب، السنة المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن نقول فوت على نفسك فضائل، فوت على نفسك فضائل، الموضوع هو صحيح ولا يأثم. نعم. أقول الشيخ وفقك الله، أرجو النبي صلى الله عليه وسلم يشارك، ألا يكون من باب العادات ونفس الإمام ولا يكون من باب إيه؟ أرجو النبي صلى الله عليه وسلم يشارك، ألا يكون من باب العادات ونفس الإمام؟ لا، من باب السنن، باب السنن، لأن التنظيف وتحسين شعر الرأس تجميل السنة، إن الله جميل حب الجمال، أما أن يفرك الرأس وسخ أو ثائر هذا باب التشويه، باب التشويه مكروه. نعم نعم. على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تطويله، على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أما تطويله على الاقتداء بالكفار هذا يكون محرما، يعني تشبه بالكفار، فالذي يغذي شعر رأسه إذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، أما إذا كان يغذيه على صفة القنافس صفة ما عليه الكفار الآن هذا محرم، يعني تشبه بالكفار. ولهذا يقول الإمام أحمد إن إبقاء الرأس أو تغذية شعر الرأس سنة، ولو نقدر عليه لعملنا، لو نقدر عليه لعملنا، لكن له كلفة وشقة،

له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع. جائز هذا وهذا، جائز أن يكون في اليمنى وجائز أن يكون في اليسرى، لأنه ورد هذا وهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم.